في مجتمعنا المعاصر فتن كثيرة وعقبات أمام الدعاة لتحقيق وجود المجتمع المسلم، الشرك بصوره المتعددة والبدع والأوهام والخرافات كثيرة، بل يروج لهذا وذاك أناس يلبسون ملابس العلماء، قد تولوا زمام الفتوى للمسلمين، يفتون بالهوى والضلال وما يسير أهواء الناس وحكامهم إلى آخره. فهل طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة بالتوحيد أولا ثم بعد ذلك أمور الشريعة أمرا واجبا، أم يجوز للمسلمين اختيار أي طريق آخر في الدعوة إلى الله في مواجهة هذه الفتن وما يحيط بهم من أعداء يتربصون بهم الدوائر من كل مكان؟ الداعي إلى الله له حالان، حالة يكون فيها مع كفر المعلمين الذين لا يسمون إسلام المسلمين ولا ينتسبون للإسلام، كأن يكون بين اليهود أو بين النصارى أو بين الشيعيين أو بين من لا دين له، هؤلاء يبدأهم بالتوحيد، يبدأهم بدعوتهم إلى توحيد الله والإيمان بالله والعرف بالله بأسمائه وصفاته، ويدعوهم إلى أن يخلص له العبادة وأن يقولوا لا إله إلا الله ويشهدوا أن محمد رسول قبل كل شيء، لا يلزم لهم الصلاة ولا الصوم ولا غير ذلك، ولا ينهاهم عن الزنا ولا عن الخمر ولا غير ذلك. يبدأهم أولا بشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله إلى وبدأ الناس في بالتوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهكذا لما بعث الدعاة يأمرهم بهذا، ولهذا لما بعث معاذ من اليمن قال له إنك تأتي قوم أهل الكتاب يعني اليهود النصارى، فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ثم قال فإن مجازي فلذلك فأخذهم أن الله تعالى عن خمس صلوات في كل يوم وليلة، فجعل الصلاة بعد الاستجابة للتوحيد والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو الواجب على الدعاة في بلاد المشركين، أن يبدأوهم بالدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا أجابوا لها وحد الله وعمل بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد هذا ينتقل معه إلى الصلاة والزكاة والصيام والحج وهو الإسلام. أما إذا كان بين قوم يدعون الإسلام ويقولون أنهم مسلمون ويظهرون الإسلام فإنه يدعوهم إلى كل ما ينفعهم، إذا كان عندهم شرك حذرهم من الشرك، إذا كان عندهم ترك الصلاة نهاهم عن ترك الصلاة، إذا كان عندهم دخول بالزكاة نهاهم عن دخول بالزكاة، إذا كان عندهم محرمات أخرى كشرب الخمر أو تشاهد الزنا أو ما أشبه من المعاصي حذرهم من ذلك، لأنهم مسلمون يدعون الإسلام فلا بد من إيضاح الأشياء التي وقعوا فيها من الشر، ولا بد من إنذارهم منها وبيانها لهم حتى ينتبهوا وحتى يعودوا لإسلامهم وحتى يفروا بأحكام الإسلام، فلا يمنعه لا تمنعه الدعوة إلى التوحيد من أن يدعوهم إلى ترك الزنا وترك الخمور وترك الفواحش الأخرى وترك الكذب وشهادة الزور والربا وأشبه ذلك، فهو يرجعه الى الله لهذا ولهذا حتى تكون دعوته لها اثر فيه، ولا سيما اذا بداهم بالصلاه واشياء التي يعرفون انها من الاسلام وانهم وان الاسلام يامر بها حتى يطمئنوا لدعوته حتى يانسوا به، الا دعاهم الى الشيء المعروف لا يجهلونه ولا ينكرونه تدرج معهم الى تنبيه على ما اخطاوا فيه في العقيده، وبصرهم في العقيده بعد ان يثقوا به بعد أن يطمئنوا إليه وأنه يأمر بشيء معروف عنده أنه من دين الله وأنه الإسلام، فالصلاة والزكاة والصيام والحج مع الاستطاعة بر الوالدين صلاة الأرحام والصدق الحديث صلاة الربا صلاة السرقة صلاة الخمور، أن يعرفها العامة، يعرف العامة أنها من الإسلام وأنها دين، فإذا كان الداعية أمرهم بهذه الأمور ونهاهم عما حرم الله عليهم بالأسلوب الحسن بكلمات طيبة بالآيات القرآنية إلى حاله النبوية اطمأنونة، فعند هذا ينبههم على ما قد وقعوه من الشرك في القبور أو بغير هذا من أنواع الكفر التي يقعون فيها، لا يبدأهم بهذا وهم قد غرقوا فيه ويرون أنه دين، فعند هذا يصفون به ويتكلمون عليه ويقولون ما يقولون وهابي يبغض الأنبياء ويبغض الصالحين، فعند هذا لا يخفى منه لا قليلا ولا كثيرا، لأنه قد يشرب كفر قد استقر في قلوبهم من دعاة الباطل ومن دعاة الشرك، لكن يبين لهم الأول الشيء يعرفونه من دين الإسلام لأنه ينتسبون للإسلام، فإذا اطمأنوا إليه وعرفوا حديثه وعرفوا نصحه وعرفوا ما يقول لهم من آيات الله وحج رسوله صلى الله عليه وسلم بعد هذا يتدرج معهم بأسلوب واضح بأسلوب مطمئن ليس في عنف ولا شدة حتى ينتبهوا لأنهم جهال قد يشربوا صفر قد عاشوا فيه من دعاة الضلالة ومن يثقون بهم ويدعون أنهم علماء فلا بد من الرفق بهم حتى يطمئنوا وحتى يعرف الحق على بصيرة وعلى هدى بأساليب لينة لا في ليس فيها عنف ولا تكفير بل يقول لهم هذا كذا هذا حرمه الله هذا لا يجوز بعث الله نبي إنكار هذا أنكره على المشركين ولا يقول أنتم كفار في أول مرة لا يذكرهم بهذا بل ينبههم على أخطائهم وأغلاطهم. آخر جاء بألف ريال الآن نصف من أفغانستان ونصف من تضرير النجاعة في الغالب خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.